الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الودهاني في مقاش النهاردة. هذا أول درس أو ثاني درس في العلل الكبير للإمام الترمذي رحمه الله، وقد قدمت في الدرس السابق مقدمة حول تلخيص مادة الكتاب وما حواه الكتاب من مسائل على وجه الإجمال، حتى يتسنى لإخواني أن يفهموا مادة الكتاب على وجه الإجمال، يعرف طالب العلم ماذا سيدرس في هذا الكتاب. وكان من عادتي دائما أن أنهاكم أن تكتبوا، وأقول وإن كان بعض الأئمة كان يأمر بالكتابة، إلا أن بعضهم كان ينهى ويأمر طلابه بالحفظ، لكن بخصوص علم العلل وبخصوص مادة هذا الكتاب فلا يستطيع طالب العلم في زماننا هذا أن يستغني عن الكتابة في هذا الفن. لذلك فأنا على خلاف عادتي أنصح إخواني حتى يستفيدوا من هذا الكتاب الفائدة المرجوة أن يكتبوا ما يستعينون به على فهم هذه القواعد ومادة العلل. وكما ذكرت في الدرس الماضي أنه بلا شك أن هذا العلم من أصعب وأعقد العلوم، لذلك ربما يجد طالب العلم في ابتداء البحث صعوبة في فهم المادة أو في فهم شيء منها، فليستفد بعضكم من بعض كما كان أهل العلم في القديم يفعلون. فكان إذا فرغ مجلس الحديث التف طلبة العلم حول بعضهم بعضا حتى يستثبتوا ويزدادوا فائدة ممن هو أعلمهم وأفهمهم وأتقنهم، بل إن بعض طلاب الحديث كان يعرض أصوله التي يكتبها من الحديث الذي يسمعه من الشيخ يعرضه على بعض إخوانه وزملائه، ثم يصحح أصوله على حفظ من يثق به كما كانوا يفعلون هذا مع البخاري. فكانوا يجتمعون مع البخاري عند الشيخ في مجلس الحديث، فإذا انقضى مجلس الحديث صححوا أصول كتبهم على حفظ الإمام البخاري. فلا شك أن الله عز وجل فاوت بين الناس في الذكاء والفهم، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز، هكذا قال الراوي. فينبغي على طالب العلم أن يفطن إلى قوله تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فينبغي أن يكون عندنا هذه الذلة على المؤمنين، ومنها التواضع والانكسار، وأن يستفيد الأقل علما من الأعلم وكذا العكس، وأن يستفيد الأعلم ممن هو أقل منه علما. ولذلك كانوا يقولون في كتب الحديث لا ينبل الرجل أو لا يبلغ كذا وكذا حتى يكتب الحديث عمن هو أعلى منه وعمن هو دونه. وقد ذكروا الإمام أحمد أنه من تلامذة أبي داود السجستاني، مع أن أبا داود هو من كبار الملازمين للإمام أحمد ومن خواص تلاميذ أحمد. وذكروا أحمد من شيوخه، ذكروا أبا داود السجستاني. لماذا؟ لأنه سمع من تلميذه أبي داود، سمع حديثا لم يكن أحمد يعرفه، فقام أحمد من مجلسه وجلس بين يدي أبي داود وأجلس أبا داود على مجلس أحمد وكتب عنه الحديث. فقال له أبو داود: ما هذا يا أبا عبد الله؟ قال: لم أعرف هذا الحديث إلا منك. فعدوا أحمد، عدوا من شيوخه عدوا أبا داود السجستاني لأجل هذا الحديث. فبركة العلم، بارك الله فيكم، أن نستفيد من بعضنا البعض، وأن يرجع من هو أقل إلى من هو أعلم. سأل الله أن يوفقنا وإياكم. يلا بسم الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. قال أبو عيسى الترمذي: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فتمضمض خرج في الخطايا من فيه. فقال مالك بن أنس: وهم في هذا الحديث. فقال عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسينة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل. نعم. هذا أول سؤال على ترتيب العلل الكبير للإمام الترمذي، ورتبه الإمام أبو طالب القاضي، فكان الكتاب غير مرتب فرتبه الإمام أبو طالب القاضي، وهو أحد الأئمة الثقات رحمهم الله. وهذا الحديث قد حكم عليه الإمام البخاري بالضعف بأنه مرسل، والمرسل كما تعلمون يعني ما أرسله الإيه التابعي. وقد قلت إن كلمة المرسل عند أئمة الحديث قديما تطلق على تطلق على كل انقطاع. أي انقطاع في الإسناد، سواء من أوله أو وسطه أو أن يكون مرسله من التابعين، الأئمة يقولون مرسل، كما نجد هذا عند العلل لابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والعلل للنسائي في ضمن السنن الكبرى والصغرى، يقول عن أحاديث موصولة وهذا مرسل، ثم يبين قصده: فلان لم يسمع من فلان، كذلك البخاري، كذلك الإمام أحمد، كذلك إلى آخره. فلم تكن كلمة مرسل عند الأئمة يراد بها المعنى الاصطلاحي عند أئمة المصطلح، فإن المرسل عند أئمة المصطلح الذين صنفوا في المصطلح يقصدون بالمرسل ماذا؟ رواية التابعي عمن روى عنه وأرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر شيخه، وقد يكون شيخه تابعي وقد يكون صحابيا. فالمتقرر عند الجماهير أنه ضعيف لاحتمال أن يكون الساقط تابعي. ولذلك قلنا من الغلط تعريف المرسل بأنه من سقط صحابيه. قلنا هذا التعريف غلط. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فمن الغلط أن نقول المرسل ما سقط فيه الصحابي، لأننا إذا كنا متيقنين أن الساقط هو الصحابي وأن هذا التابعي سمعه من الصحابي فأسقطه، يلزمنا أن نحكم على الحديث بالإيه؟ بالصحة. إذن التعريف الصحيح أن المرسل هو ما يرويه التابعي مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة، وقد تكون الواسطة صحابيا وقد يكون تابعيا. إذن هذا نبهت عليه كثيرا، أننا ينبغي أن نفهم أن أئمة النقد قديما كأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وأحمد والأئمة رحمهم الله كانوا يستعملون كلمة مرسل أي منقطع، سواء كان هذا الانقطاع في الطبقة العليا وهو المرسل عند أهل الاصطلاح ما أرسله التابع، أو كان الانقطاع في من دون ذلك. هذا أولا ننتبه إليه. فالبخاري حكم على هذا الحديث بأنه مرسل، أي أرسله هذا التابعي وهو عبد الله الصنابحي. ثم قال البخاري بعد أن حكم بأن الحديث مرسل، قال بأن مالكا وهم فيه، حيث قال مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، قال أبو عبد الله وهو أبو عبد الله الصنابحي، فخطأ البخاري مالكا في اسم راوي الحديث، فمالك قال عبد الله الصنابحي، والصواب عند البخاري أنه أبو عبد الله الصنابحي. أولا يجب أن نفهم بابا مهما جدا في أبواب العلل. هذا الباب هو أن الأئمة النقاد كأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والبخاري وأحمد وغيرهم يتكلمون عن الحديث في النقد على اعتبار السند الذي أمامهم، لا يتكلمون عن المتن من جميع طرقه. بمعنى يقول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سألت أبي عن حديث كذا وكذا فقال هذا حديث باطل من هذا الوجه أو بهذا الإسناد أو بهذا الطريق. ماذا يقصدون؟ أنهم يعلون هذا الطريق بعينه، وقد يكون أصل الحديث صحيحا من طريق آخر. لذلك هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين يقول أبو حاتم وأبو زرعة في العلل حديث باطل، أحيانا يقول حديث باطل من هذا الطريق، وأحيانا ابنه يقول قال أبي حديث باطل، قال ابن أبي حاتم أي من هذا الطريق. الآن انظروا إلى المثال الذي أمامه، هذا الحديث ألا وهو حديث الصنابحي، سواء قلنا هو عبد الله الصنابحي كما روى مالك أو قلنا هو أبو عبد الله الصنابحي كما ادعى البخاري، أيا كان هذا الحديث ضعفه البخاري بأنه مرسل، وبين الإمام الترمذي في آخر الكلام قال رحمه الله قال أبو عيسى كذا وكذا، أي أن البخاري إنما قال هذا لأن هذا يعني عبد الله الصنابحي تابعي، فلذلك هو مرسل. بينما الترمذي نفسه قد حسن الحديث في جامعه وقال وفي الباب عن عمر وعثمان و وذكر له ما يقويه وحسنه الإمام الترمذي، فلا تعارض. إذن من الغلط أن يظن كثير من المشتغلين من الطلبة الناشئة في علم الحديث أنه إذا وجد حديثا عند الأئمة في كتب العلل وقد ضعفوا الحديث من طريق، أن يقول هذا المدعي أن الحديث ضعيف من ماذا؟ من كل طرقه. البخاري نفسه يضعف بعض الأحاديث بالسند المخصوص ثم يصحح المتن من وجه آخر. إذن علماء الحديث والعلل عندما يعلون حديثا إنما يقصدون الحكم على الحديث بخصوص سند ما، ولذلك ربما أطلقوا كلامهم لأنه مفهوم، وربما قيدوا، وربما قيد الراوي عنهم تماما كما تجدون هذا في العلل لابن أبي حاتم. سألت أبي قال هذا حديث باطل أي من هذا الطريق، وأحيانا يقول حديث باطل من هذا الوجه. هذا الحديث حديث الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ورواه عنه جماهير الرواة في الموطأ على هذا الوجه. ولما نقول رواه عنه جماهير الموطأ، لأننا نعلم أن الموطأ رواه أئمة الكفر عن الإمام مالك، منهم مثلا الشافعي ويحيى ابن يحيى الليثي، ويحيى ابن يحيى التميمي، ومحمد ابن الحسن الشيباني، وغيرهم من الأئمة. فجمهور أو الأئمة الرواة لهذا الحديث في الموطأ اتفقوا على روايته على هذا الوجه، مالك عن من؟ عن زيد ابن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن عبد الله الصنابحي، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه، وذكر الحديث. ثم إذا خرج إلى الصلاة كان مشيه وصلاته صدقة. هذا الحديث حكم عليه الإمام البخاري بالإرسال، وقال بأنه مرسل لأن عبد الله الصنابحي هو عند الإمام البخاري هو تابعي. ثم غلط مالكا وبين أن مالكا قد وهم، لأن مالكا قال عبد الله الصنابحي، والصواب عند البخاري أبو عبد الله الصنابحي. إذن ها هنا مسألتان، الأولى أنه تابعي عند الإمام البخاري فحكم على الحديث بالإرسال، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما هي؟ أنه ليس اسمه عبد الله الصنابحي إنما هو أبو عبد الله الصنابحي. قال أبو عبد الله مالك بن أنس وهم في هذا الحديث فقال عبد الله الصنابحي. قال أبو عبد الله البخاري وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل لأن الصنابحي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا إن كلام البخاري بأن الحديث مرسل إن كلامه صحيح، فالذي ألفت النظر إليه الحديث بلا شك صحيح من غير هذا الوجه إذا صح أنه مرسل، فقد رواه مسلم في صحيحه رحمه الله، وذكر الحديث في الصحيح بمعناه من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وليس فيه فإذا خرج إلى المسجد كان صلاته ومشيه إلى المسجد صدقة. مسلم قد أخرج الحديث من طريق أبي هريرة دون هذه الزيادة، ولذلك الإمام الترمذي مع كونه ذكر في العلل هنا وذكر في الجامع هناك أن الحديث مرسل، مع ذلك حكم عليه كما قلت بأنه حسن وأورد له شواهد تدل على صحة الحديث مع كونه أعلى هذا الطريق. هذا الطريق مرسل، ولكن المرسل يقوي ويتقوى بالشروط، فلذلك قواه الإمام الترمذي وجماعة من الحفاظ رحمهم الله. فالحديث صحيح باستثناء تلك الزيادة التي استثنيتها ولم يروها مسلم، فإذا كان لها شواهد صح الحديث تاما، وإلا صح ما توافق فيه الشاهد مع المشهود الذي أخرجه الإمام مسلم. هذا ما يتعلق بالحديث أولا صحة وضعفا. وقد خالف الإمام البخاري جماعة من الأئمة، ومن أتقنهم شيخ الأئمة أبو عبد الله أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد حكم على الصنابحي بأنه صحابي، ولذلك خرج الإمام أحمد حديث الصنابحي في المسند على اعتبار ماذا؟ أنه صحابي، لأن أحمد لا يخرج في المسند إلا مسانيد الصحابة، فذكر هناك في المسند مسند أبي عبد الله الصنابحي رضي الله عنه، فحكم الإمام أحمد بأن الصنابحي هذا صحابي، واعتد بذلك في المسند وفي المسائل. ففي مسائل عبد الله أنه سأل أباه عن الصنابحي، فبين الإمام أحمد أن الصنابحي الذي يروي عنه عطاء بن يسار قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حدث بذلك عنه زهير بن محمد. يعني الإمام أحمد احتج على أن الصنابحي هذا صحابي، احتج بماذا؟ بأن الصنابحي هذا في بعض الروايات قال ماذا؟ سمعت رسول الله، فاحتج الإمام أحمد على أنه صحابي بماذا؟ بتصريحه بسماع الحديث من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله هناك في مسائل عبد الله ابنه الإمام عبد الله قال زهير ابن محمد عن مالك عن زيد بن أسلم، قال زهير ابن محمد رحمه الله عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن من؟ عن الصنابحي، وذكر حديثا وهو حديث ثلاث أوقات نهى رسول الله عن ماذا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وهذا الحديث حديث الشمس يرويه زهير بن محمد وفيه قال ماذا؟ قال الصنابحي سمعت رسول الله. طيب هل صح هذا الى زهير بن محمد؟ الجواب نعم، اخرجه الامام احمد في المسند عن شيخه روح بن عبادة عن زهير بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن من؟ عن الصنابحي. اذا حصلت الان مخالفة بين من ومن؟ هاتوا ما عندكم. نعم ما فهمتم السؤال؟ اذا اصحح سؤالي، اذا خالف زهير بن محمد خالف من في الحديث بذكر السماع؟ احسنت، خالف زهير بن محمد خالف من؟ خالف مالكا. في ماذا خالفه؟ ها ايوه، مالك بن انس قد روى حديث الشمس ايضا في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة اوقات، لكن مالكا رواه عن زيد بن اسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال رسول الله، لم يقل فيه الصنابحي سمعته. خالفه من؟ زهير بن محمد، فرواه عن من؟ رواه عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن الصنابحي، قال سمعته. ما وجه المخالفة؟ أن زهير بن محمد نسب السماع للصنابحي. على رواية زهير بماذا يحكم على الصنابحي؟ لأنه صحابي. لماذا؟ لأنه صرح بالسماع. وعلى رواية مالك هل نقطع بأنه صحابي؟ لا نستطيع أن نقطع. لماذا؟ لأنه عنعن، فقد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا. فاختلف نظر الأئمة، فمال البخاري إلى أن الصنابحي تابعي، فحكم على حديثه بالإرسال، ومال الإمام أحمد إلى أنه صحابي بحجة أنه صرح بالسماع. وهنا تأتي قاعدة جليلة جدا طالما نبه عليها الأئمة، إذا اختلف في الراوي هل هو صحابي أم تابعي فما هو الضابط في تحقيق المسألة؟ بمعنى كيف نستطيع أن نرجح بين اختلاف الأئمة في رواة كثيرين يقول بعض الأئمة إنه صحابي ويخالفهم آخرون فيقولون تابعي؟ أولا أريد أن أسأل، ما الأثر الذي ينبني على كونه صحابيا أو لا؟ ما أثر الخلاف في المسألة؟ محمد أحسن، الأثر أثر عظيم جدا، لأننا إن قلنا هو حديث إذا معنى ذلك صح الحديث موصولا إن صح السند إلى الصحابي. طيب وإن قلنا إنه تابعي حكمنا على الحديث بالإيه؟ بأنه مرسل، وما دام مرسل فهو ضعيف. فلذلك هناك أثر عظيم جدا في اختلاف الأئمة في الحكم على الراوي بكونه صحابيا أو بكونه تابعيا. هذا الأثر ينبني عليه إما صحة الحديث إذا لم يوجد له شواهد، وإما ضعفه. صحة الحديث إذا كان صحابيا، وضعف الحديث إذا كان تابعيا إلا إذا وجدنا له شواهد فنقوي. لذلك لما نرجع لكتب التراجم نجد ان بعض الرواة يذكرهم الحافظ ابن حجر في الإصابة ويثبت صحبتهم وينازعه غيره، يخالفه ابو حاتم يقول لم تثبت صحبته، ويأتي الامام احمد ويثبت صحبته. كذلك هذا الخلاف كما كان قديما بين ائمتنا فهو ايضا لا زال قائما بين ائمتنا في زمننا هذا، فبعض الرواة يذهب الالباني الى انه صحابي، يذهب مقبل الى انه تابعي. وهذا ينبغي على طالب العلم ان يعرف قاعدة التحري والتحقيق في المسألة، حتى اذا اختلفنا هل هذا صحابي ام ليس بصحابي نطبق القاعدة. والقاعدة في هذا الباب ان الصحبة لا تثبت الا باحد وجهين، اما باتفاق اهل العلم على ذلك، واما بحجة بينة على ان هذا الرجل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه او رآه على اختلافهم في تعريف الصحابي. اذا اتفق الائمة على رجل بانه صحابي فلا اشكال. طيب اريد ان اسألكم سؤالا، اذا اتفقوا على انه صحابي ولكن لم نعرف حجتهم هل يكفي اتفاقهم ام لا يكفي؟ يكفي. لماذا؟ مع اننا لم نقف على حجتهم. نعم قل لي. لا اقول ما الدليل، قلت لماذا ما تقول الدليل؟ قل لان. ماذا تقول؟ ها ليش اتفاقهم حجة؟ كلامك صحيح لكن اريدك ان تكون دقيقا في السؤال والجواب. من عنده الاجابة تبين لاخيكم. ها؟ هذا هو، هذا كلامك انت، لكن انت اجبت عما لم تسأل. عندما نقول لك ما الدليل على انهم لا يجمعون على باطل تقول لان الله يقول. هل فهمتني؟ بس اذا لا يمكن ان يتفقوا على باطل. فإذا سألتك لماذا تقول الحجة قال الله قال رسول الله. إذا هذا مهم جدا لأنه نبتت نابتة من نبت السوء، يعمدون إلى أمور اتفق عليها الأئمة كأن يكون فلان من الصحابة أو أن يقول فلان مدلس، فيأتي بعض هؤلاء النابتة نابتة السوء يضربون السنة وعلى رأسهم هذا المليداري، يقولون لا نحن كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، فيردون كلام الأئمة. إذا اتفق الأئمة وجب اتباعهم. إذا الصحبة لها بابان، الأول اتفاق الأئمة على أن فلانا من الصحابة فلا كلام، سواء عرفنا حجتهم أو لم نعرف. الامر الثاني ان يثبت بالسند الصحيح المتصل ما يدل على ان هذا صحابي على تفصيل، اما ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يشهد له الثقات بانه صحابي او غير ذلك مما يقوم مقام الحجة والبرهان على انه من الصحابة. طيب هل تثبت صحبة الصحابي بسند ضعيف اذا اختلف الائمة ام لا ولماذا؟ كيف صيغة السؤال او صورته؟ يعني بعضهم قال صحابي وبعضهم قال ليس بصحابي، ثم وجدنا حديثا ضعيف الاسناد لم يثبت الى ذلك الرجل، ويقول رأيت رسول الله لكن لم يثبت السند اليه، فهل يثبت او تثبت الصحبة بالسند الضعيف؟ لا تثبت. لذلك تجدون الأئمة عندما يوجد في بعض الرواة فيأتي بعض الضعفاء ويقول قال، وينسب إلى بعض التابعين، قال سمعت رسول الله، فيقول الأئمة وهما. وهم في ماذا؟ الضعيف وهم إذ نسب إلى التابع بأنه سمع، فهو تابعي، فيحملون الغلط على من؟ على الضعيف. ومن هنا يتبين إذا اختلف الأئمة في صحبة راوي وجاء إسناد ضعيف إلى ذاك الراوي يقول سمعت رسول الله ولم يثبت الإسناد، ولم يثبت الإسناد إليه، فعندئذ نقول صحت صحبته أو لم تصح؟ لم تصح. ولذلك يعترض أبو حاتم وأبو زرعة على مثل هذا ويقولان ولم تصح صحبته، ولم تصح صحبته. ولذلك الشيخ مقبل له عناية بهذا الباب، فإن الشيخ مقبلا وكذلك الشيخ الألباني كذلك يقول في بعض الرواة ولم تثبت صحبته. إذن انحصرت المسألة عندنا في بابين، إما أن يتفق الأئمة على أنه صحابي فيجب علينا التسليم إذ أنهم لا يجمعون على باطل، وإما أن يختلف الأئمة فلا نستطيع أن نثبت الصحبة إلا بسند صحيح سابق. الآن الإمام أحمد عندما أثبت صحبة الصنابحي على ماذا احتج أو على ماذا استدل؟ استدل بما رواه زهير ابن محمد. هذا زهير ابن محمد ثقة، بل وصفوه بالإتقان، ولكنه رحمه الله لما ارتحل إلى الشام اضطرب في الحديث، فلذلك قال الإمام أحمد كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون زهير آخر، يقصد أن رواية الشاميين عن زهير بن محمد يحكم عليها بماذا؟ بالاضطراب والضعف، لأن حفظ زهير في الشاميين لم يضبط. غير الشاميين روايته صحيحة. الآن ما الواجب علينا أن نتعامل في رواية زهير بن محمد لكي نثبت صحبة الصنابح أو عدم؟ نعم أحسن، ننظر إلى من روى عن زهير هل صح السند إليه؟ فإن كان الراوي عن زهير إن كان شاميا فهو ضعيف، وإن كان غير شامي فهو صحيح. قلت من الراوي عن زهير هنا عند الإمام أحمد؟ روح ابن عبادة. روح ابن عبادة بصري وليس بشامي، إذن صحت الإيه؟ صحت الرواية عن زهير بن محمد. لكن يبقى عندنا إشكال آخر، ما هو؟ يبقى عندنا إشكال آخر، ها يا ولد، مخالفة زهير بن محمد لمن؟ لمالك. ما وجه المخالفة؟ التصريح بالسماع، فزهير يرويه عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن الصنابحي، سمعته، وخالفه مالك فقال عن زيد، عن عطاء، عن الصنابحي أن رسول الله قال. ما حل هذا الإشكال إذا كان مالك ثقة متقن وزهير في غير الشاميين ثقة أو متقن؟ ماذا نفعل؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ نعم أحسنت، بالمتابعات. حل هذا الإشكال حل هذا الإشكال بالمتابعات. الإمام أحمد أثبت صحبة الرجل واحتج وذكر ما ذكر في المسائل. والبخاري رحمه الله لم ير صحبته بل جزم بأنه تابعي. فأبو حاتم الرازي في المراسيل سأله ولده الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال سألت أبي عن الصنابحي قال يروي عنه عطاء بن يسار قال أبو حاتم ولم تثبت صحبته. ماذا يقصد أبو حاتم بقوله لم تثبت صحبته؟ يعني لم يصح إسناد إلى كونه صحابي. إذن أبو حاتم يشير إلى أنه روي أنه صحابي، ولكن يمنع من ماذا؟ أنه لم تثبت صحبته، لم يصح أنه صحابي. وعند التتبع انظر الآن، فقد رواه مالك قال عنه، وتابع مالكا جماعة، فتابعه معمر عن زيد بن أسلم، ولم يقل سمعت، قال عن الصنابحي يود عبيد، يود تابعه في عدم السماع، لسه ما جيناش لعبد الله وأبي عبد الله، يود خليك دقيق، تابعه في عدم السماع. هل فهمت القيد؟ فهمت القيد؟ نريد منكم رجالا يزينون الكلام بميزان الذهب، لما يقيد الكلام إذا لا يرد استدراكك. إذا تابع معمر مالكا في ماذا؟ في عدم السماع، لم يقل الصنابحي سمعته. إذا صار مالك ومعه من؟ معمر. أخرجه عنه عبد الرزاق فين؟ في المصنف. وتابعهما هشام بن سعد، صاروا كام؟ ثلاثة. وتابعهم سعيد بن أبي هلال، فصاروا كم؟ أربعة. هؤلاء الأربعة ماذا قالوا؟ لم يذكروا السماع، قالوا الصنابحي ماذا؟ قال رسول الله. إذا صار مع مالك كم راوي؟ ثلاثة. مالك الجبل الثقة المتقن، ومعه معمر ثقة وقد يهم، ومعهما هشام بن سعد صدوق أو ثقة، ومعهم سعيد بن أبي هلال ثقة يقال أو ثبت على اختلاف أنه اختلط. هؤلاء الأربعة كلهم يروونه ماذا؟ يروونه بماذا؟ بعدم السماع. في عندك خامس يا ولا؟ ودي علاء عندك خامس؟ في خامس؟ طيب، هؤلاء الجماعة يروونه عن من؟ اتكلم يا ولد، يا ولد اتكلم يا ولد، ها عايزين الجهة دي، تفضل. هؤلاء الأربعة مالك وهشام بن سعد وسعيد بن أبي هلال ومعمر بن راشد، هؤلاء يروونه عن من؟ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصنابحي. قال أم سمعت أم قال؟ قال. خالفهم عندئذ من؟ مين خالفهم؟ زهير بن محمد، فقال سمعت. وتابع زهيرا تابعه حفص بن ميسرة، ولكن يرويه عن حفص بن ميسرة سويد بن سعيد، وسويد متكلم فيه. الكلام واضح؟ إذا صار معنا كفتان، مالك وهشام بن سعد، قول يا واد يا محمد يا سعيد، مالك وهشام بن سعد وسعيد بن أبي هلال ومعمر بن راشد هؤلاء في كفة يوافق يقابلهم او يضادهم زهير بن محمد وحفص ابن ميسرة، مع ملاحظة ان الراوي عن حفص من سويد، اي كأنني اشير الى ان رواية حفص ابن ميسرة في اسنادها الى حفص ضعف، لانها من طريق من؟ سويد ابن سعيد. الان ماذا نفعل وكيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ هاتوا ما عندكم. كيف نتعامل مع هذا الخلاف؟ قل يا ابني حبيبي. أخطأ أو وهم زهير، وما الحجة في توهيم زهير؟ لماذا نقول، لماذا لا نقول صح الوجهان؟ انت احسن غيرك. لماذا لا نقول صح الوجهان محمد؟ لانه خالف الجماعة. لكن توبع تابعه حفص بن ميسرة، ها، لكنهم يغتفرون في المتابعات، يسلكون مثل هذا، يسلكون مثل هذا في المتابعات. احسن، لانه لم تترجح او لم تتساوى الكفتان. متى نقول ان هذا، ان زهيرا وحفصا قد حفظا السماء اذا تساوت كفتهم مع كفة الجماعة، لكن الجماعة يرجحونهم او يرجحونهم من ناحية الايه؟ العدل. فرواية مالك ومن معه بعدم سماع الصنابحي ارجح من رواية زهير ابن محمد لتفرد زهير، ثم متابعة حفص فيها نظر من ناحية الاسناد، ثم على صحة متابعة حفص ابن ميسرة لمن؟ لزهير، فهما لا يقويان على مخالفة الجماعة. فكأن لهذا والله أعلم رجح البخاري عدم صحبته وجزم بأنه تابعي، وأنكر أبو حاتم الرازي أنكر صحبته فقال لم تثبت صحبته. وعلق ابن عبد البر رحمه الله على رواية زهير بن محمد فقال وهذا خطأ من زهير، وزهير لا يحتج به إذا خالف الجماعة. واضح الكلام؟ إذن من هنا لا يقوى عزم القلب على إثبات الصحبة بمثل هذا. لا نستطيع أن نقطع لزهير وحفص على مالك ومن معه. فالمحفوظ والأشبه بالصواب والله أعلم هو رواية مالك، وهي غاية ما فيها عن الصنابحي أن رسول الله قال، ليس فيها سمعته. فإن قال قائل فهل عندكم ما يثبت أن الصنابحي هنا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما روى مالك؟ قال قال رسول الله. نقول ما عندنا، ولكن لا نستطيع أن نثبت الصحبة إلا بحجة، وقد اختلفوا في صحبته ولم يثبت السند، فعندئذ نتوقف. لا نستطيع ان نقطع بانه صحابي، فيلزم ان نحكم بانه ماذا؟ تابعي، او ان نتوقف ونقول روايته على الضعف حتى يتبين انه صحابي او غير صحابي. فعلى كلا الوجهين، قطعت بانه تابعي او توقفت في صحبته، يلزمك ماذا؟ ان توقف حديثه مضعفا له حتى يثبت ان له اصلا. لذلك قلت وان رجحنا بانه تابعي فقد صح الحديث. لماذا؟ لشواهده، باستثناء الزيادة التي ذكرتها. يكفي هذا ان شاء الله. طيب قلم من هذا؟ كم بقي على العشاء؟ طيب مين يناقشني؟ قم. ايه؟ ايش هو؟ لسه يا ابني يا حبيبي، الله يهديك يا ابني، الله يهديك يا ابني. يا ابني احنا تعرضنا لمسألة الاسم، هل هو عبد الله ولا ابو عبد الله؟ يا ولد يا ولد افهم يا ولد، تعرضنا ليها يا بابا. طيب خليك دقيق يا ولد، احنا كنا نقف هنا ولا هتعمل زي ما عمل الولد ده؟ يا ولاد عايزين نعلمكم تكونوا رجالة يا ولاد، تعرفوا تتكلموا وتفهموا، فهمت؟ بس انت الان بتتعرض لمسألة انا ما تعرضت ليها لسه. طيب مين يناقشنا الآن فيما تم شرحه؟ أم يا ولد. الإمام البخاري انتقد مالكا في ماذا؟ كأنه لم يصح السماح في روايه أبو عبد الله الرازي. طيب فماذا حكم البخاري على الحديث؟ النوم. وخطأ مالكا في ماذا؟ طيب وهل تثبت صحبته ام لا؟ الصنابحي. لماذا لا تثبت صحبته؟ وما المحفوظ عن الصنابحي؟ سمعت ام قال؟ لا ما قال. وما وجه كونه محفوظا وشذوذ غيره؟ لأنه يلا روح جبه.